إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم بك أقول، اللهم بك أستعين، اللهم آمين. براني بالرئيس خشكاني بالرئيس قتابي الشرين كان بناري بالرئيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا درس واني دوان زب بشتواني خواهي پر والقاردين وخزمتان لا چن واني اقلا بيرو باوري اسلامي دا كا قشتنا سر او پرسساني كا بوانو منا چن پرسشك من اشارت بيا كلا درسي بيشوا وكو توكل والرغبة والرهبة واستعانة واستغاثة وذبح والنذر كوت ما إن شاء الله لما أوي درس كان ما يكيك ببشتواني خواي برد قال روني أكين وو أوي شيء كقرن بخطري أوي كإنسان هل لقل هل ساني جاب جيك كردني أم إيشانا هاول بو خواب الريار بدا لدل يا غير خواي جورا هبيت هاندري كي هبي بو كرديني او ايشا ايتر او بيت چاوي خلقي بي لبر خلقي بي كات بهوي او بيت ك لكس يك نزيق بيتو بهوي او بيت ك خلقي مدحي بكن امانه هر هموي معي او كردوا هل وشي انو و درسي تازشمان با كوتاي درسي بيشو درس بيكن كلا لا بري بي سين او ايه لخدمتين ك خواي پروردگار عز وجل افرميت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نشن سوي كفرمي لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعني ما قرها وبش بو أخوا دابني براستي كردوت هل دوشيتو أميل يلا يعني قرنجي أويك إيما هومان آقامان لخومان بيت با نلا توحيد الربوبيتا لويك خواي قورا بديهي نرى أم كونا بريوا أبا مدبري أم كونا خواي قورا الرزاق جيانو مردو مع الله إخوايا نلويك عبادت بو خير خواي فروردقار أنجام بدين نلويك ما بداني غير خوابوي هيا شرع دابني حلال وحرام دابني ونلا أسماء وصفاشا بهيش يوي هولدين خوان بفارزين هيش تيقنا كينا هاوتاي خواي فروردقار تونك شريك دان بو خواي پروردگار و هاول دانان بو خواي پروردگار خواي پروردگار افرمي اگر هاو بش بو خوا دابني براسي كردوت هل دوشيتوا و بيگومان لزرر مندان دبين جلوا گورتري انسان هیچ ضرر يوك ضرر يواني انسان خواي پروردگار يلي برنجد چونكه او تا گورترين تعقيق نو خوايمي بو هنا و تبون و گورترين دورانشه چونكه پيري و نبوني و نماني و ملك و هموشته كبروا خوا مان لرازي بيو يگريتو همو دنيا هي ايما بيت مردين خوا مالي برنجد خساره من دي دنيا و اخرتش ابينو هیچ شکش مال بنا من تو خواهی گوره پنامان بدات جا اروین خدمت اوی که یکی گلوشتانی که شیخ رونی اکاتو ابو من افرمید و بعد ان ذکر الشیخ انواع العبادتی ذکر دلیل کل واحد منها پاش اوی که چند جوره پرسش و عبادتی که بو بیان کردین هات نمونه هر یک لو جورانه من بلگی هل يقلو جرانا من بوبا سكات كيكميان بدعاء دس بيكات فرميت وفي الحديث الدعاء مخ العبادة طبعا فرمدك لا بري بستيكش أو هنا أوتوك أو فرمد صحيحة كأوتانيا كالدعاء هو العبادة بلام أن فرمد بم تعبير الدعاء مخ العبادة والله أعلم أن فرمد لبر ابن الليعيت أن فرمد زناني فرمد ناس أفرمد فرمد يكي ضعيفة بلان إما معنى كيما ما بست بل دعاء برستشنا دعاء عبادة بل قل أسر ما شيء خواهي فروردقار فرميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أما يا شايته إن الذين يستكبرون عن عبادتي لير دعوة شو مالك هاد؟ فروردقار تان فرميتي ليم بفارينه دعوة مالك كان دعوة مالك هاد بشي ادعوني ولام تاند دموا استجب لكم بلام إن الذين يستكبرون عن عبادتي براستي أوانيخ وبقورد زانن كابن برستن لمو باش بسر شوري دشنا دو سخوا الشاعر تيايا دو كلمة يكم يانو تانيك أخواي بروردقال دعوة ما ليكاد دعوة ليكا ادعوني دعاء أم دعاي بشي إشارة بيكرت إن الذين يستكبرون عن عبادتي اوانيك خوبا قورا ازانن كلويك داوالا خوابا كانو خواي قورا ببرسن قال ليرا بعبادت دعاي بعبادت تفسير كر بلغي ما تانيك بلغي الدعاء عبادتا خواي قورا بنامام دا اوانيك خوبا قورا ازان لوي خواب برسن عاقبت ينصر شوري وجهنم خواب بنام دا الآية التي فيها الأمر بالدعاء والثناء على الداعين كثيرة شيخ فرمي آية بلغيك زور من هيكا فرمانی تیاره با وی که انسان لخوا پارتو دعا بکات، چون که خواهی پروردگار دعای دلی غافل قبول نکات، و خواهی پروردگار تو رقبه لکسه دعایی لی نکات خویم، دعای نکردنی یعنی انسان هست که بی پیوسته لخواهی پروردگار خواه پنامام داد، خواهی پروردگار لیست کمیثلیه شی، مخلوق باوق برا کسی که خواهی تکلیفی زور بسر و نبیت، لله المثل الأعلى خواهی پروردگار کسی که خواهی دعایی لی بکات، هست بکنیم پیوس من به همش تی خواه دین من بپارزی، ملک من بپارزی، ولات من بپارزی، ناموس من بپارزی، عبادت من بپارزی. اولاد من بپارزید دائما انسان لغافل نبین لدعوه کردن لخوای پروردگار و انسانش اوتانی شاید منتی اوتانی خوای پروردگار فنا مدحو باسی چاکه او کسانه که بلغی زور لسر باسی چاکه کردنی او کسانه که زور لخوای گوره دعوه کرن و دعوه لخوای کرن ادعو ربکم تضرع و خفیا تضرع کو باس من کرد با ذلیلی و بنهانی وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أم آية براسي يعني أو ما أنت يجين أجر بندكان لخواي بروردقار كاتي برسياري خواي أجر بندكان عبدكان برسياري من يانك لخواي بروردقار أفرمي فإني قريب كما شاكا نافرمي فقل أميش بشيك تشلشي لوين لها مشتكاني كافرمي يسألونك عن الأهلة قل چن آیت که پرسیاری لی که فرم داو پرسیاری اود لی اکریت بقول خواهی پروردگار بلام لیره لبروی عبادته واسطه لبینی خواه و بنده منیا او واسطه باوی که پیغمبر صلی الله علیه سلاماتو فیاری کردین چون خواه بپرسین چون که من نبی غیر خواه بپرسین ای پرستن چون بپرسم لرگای پیغمبر صلی الله علیه سلام فیاری کردین چون خواهی گوره بپرسین اما نه لا اله الا الله عم لا نعبد الا الله جگل لخواه کشایسته پرسین یا محمد عبده و رسوله محمد عبدی خواه و نیرای خواه فیر معنی که چون خواه بپرسین جواب لیره لبروی عقیده اما فیر معنی که پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دعوت تنها لخواه که حیوان تنها بو خواهی گوره سر ببرین حلال و حرام تنها لخواهی پروردگار و ور اگیر کس بو اینی شرع دانید قازان جزره لای خواه رسخ من لای خواه بدیه نریم کنه خواهی پروردگاره که آبو هر اشتیک من پیویست خواه امده صلاته با لخواهی گوره دعوی که افرمی اجیب دعوت الداعی اذا دعان خواهی پروردگار دعایی هم لایک من قبول کن و الشيطان يزال نبي تسر معنا جاري دو عند دعاء ما انكر لهم الله توشي يأس بين قال لي ري الشيطان في المعنى اللي كانت لو اتشي خواي قورة خوشي بين بوب لما برس كاتو كاتي دعاء كما ناتبه الشيطان توشي يأس معنا كات كابو فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ها خواي فرد قال فرمي هر دم يبند كانم برسياري عن ليك كرديت وإذا سألك عبادي عني دربارين من فإني قريب يعني أو بيقمان من لي أنا ونزيك إيه أجيب دعوة الداعي إذا دعان جرادك من نزاي نزا كاران هركاتك هوارو نزام ليبك أي باش أخوايك أم أسمعني ام كوني بدسا هموي لا عيش لملكي سر ارز هموي لشون يكو بتو بزباني جواز بدواي جواز اول خواب كن لملكي خواه كم ناكد بو يما تاخير اي كل امل الروجه قد دا خداواك شارك داواك بيزق لخو ابارينو ها هر دهاو که خواهی پروردگار دین من لفیت نپارید سر رای اوی کومل واجباتی ترکوت تسرمان دعوای سرکوتنی مسلمانانی لهر شوینی مسلمانان که آن لعیش و آزار و ناراحتی که پیویست ایمین مسلمان که ایچ من پی ناکرید دعای خیلی هم ببکید شاید لیر او تانیه که شاید من او تانیه که فرمید دعای آیتک تاوکن فلی استجیبو لی و لی امینو بی لعلهم یرشدون مش من او تانیه با اوانیش بدن من او بیان بروان پی بهینن يعني والله من ديني خواي پروردگار بدينو ايه وليؤمنوا بي بروان بيه بهينن بلكو ري راست بدوزنو لعلهم يرشدون اما اللي يرى لو بلغاني كشايات لسركا باسمان لنموني دعا كرتك الدعاء يكيك لعبادتك نابي انسان بروي تسر قبري بيه وشاكيك حتى الرشد تلا خواي پروردگار حج وعمره بكات قسمت يمو لا يكمان كالرشدنا زيارتي قبلي في غنبر صلى الله عليه وسلم أو كاتكتو الروي روبروي أبو يتدز بردك السلام عليك يا رسول الله أو كاتتو تشي أكي دعاي بوكي دعاي أوي بوكي كفرمي أوي كيما لباش بانك سنة تشي بلين اللهم رب هذه دعوة التامة والشفاعة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة أهل يبنين خواي پروردگار آتي محمدا الوسيلة والفضيلة خواي پروردگار پاداشتي في غنبري خواب دره خواي پروردگار يعني أو دعاني كواردة لو إنسان ميخوينت أهل يرتا ما شاك إني رويتا پاشان رويتا نختي الروي هنگاوينيت ورويتا مرامبر قبري أو بكر دعاي بو أكي دعواي ليا ناكي چونك خواي پروردگار أفرمي ادعوني نا فرمي الله في غنبرة كان ببارنه دعاء عبادة بو غير خواي پروردگار نابي صرف بكري او الشايته بلغي درس كمانا هلوها الشيخ بمعنى فرمي واستدل بالآية والحديث على أن الدعاء من العبادة أم آية فرمي دبو شيئا أيوة الدعاء هو العبادة أو في آية تانية كلا خزمتي أنا بوين أو بو أو هي نايوة بلغا لسر أو دعاء بارانو فرستزن عبادة نابية بو غير خواي پروردگار صرف ذكره لأنه تعالى قال في نفس الآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي وهل يرى لبداية آية كفر من شيء كأو درس خمنا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ادعوني دوام لي بكن لكو تاكي فرمي إن الذين يستكبرون عن عبادتي أو عنك دعوة لخناك الخوان بقورة أزان لو إخوة بفرسن حديثة كشك باس ماكر الدعاء هو العبادة فرمي ديكي صحيحة أنجا أويك قرنجا لدرس محاضرة أمرو ما نبي زاني دعاء بيت دوبشو دعاء يكمان هي في أوتي دعاء المسألة دعاء المسألة أنتو دعوة لخنا خواي پروردگار دين ببار خواي پروردگار رحمن بيبك خواي بزيد بيبك خواي قبر رزقي حلال بده خواي شفاء مده شفاء معلوم خواي پروردگار مسلمانان سرخي دعوة كردنا وهو الطلب الصريح او دا خوازي دعوة كردني يكي رونو عشكرايا رونا صريحة وكو شيخ فرمي بنده يقلد اللهم اغفر لي خواي اليام خوش بها اللهم ارحمني خوايا رحمي بيوك بزيد كامل اللهم اهديني خوايا هداية مدي وكل نجلين اهدينا الصراط المستقيم كدعوة صراط المستقيم لا خواي پروردگار كن رقاي راس من فيشان داك دين اسلاما بشيد ومن دعاك وابو او مسألة دعاي دوها موتانية دعاء عبادتي بيوتي تو نجلك دعايا رجو اقري دعايا حر عبادتك انجام اديت شيا تو ام ايش انجامي ادي باميدي او اخواي پروردگار پاداش داتو لرشيخ بدعاء تفسير كدينك دعاء وعباده سائر العبادات باقي عبادته كانيك بقولنا فالصلاه والصيام والحج والذكر كله دعاء نيجو روجو حجو اذكار كان كيكين اي دعاء وعباده اما بيوتي دعاء كم دعاء الطلب من دوام لاخواكر يكسر دعوائك صريح خواه الرحمن بيبكى خواه يجان رزقهم ده خواه الشفام عندي أما يدوم يان كام همو عبادة بو بي أو تري الدعاء سميت العبادة دعاء عبادة ناو براو بدعاء بو لأن العبد طالب للثواب لو يبان دكاتي مشتان روجو أقري زكاة أديت حج أكيد أم إيشانا أنجامي أديتو دعوائي أكيد چاوری و دعوا و دخوازی و نیازی تو تا خواب پداشت دادو امیش دعوا کردن یکا بایی پیوتی دعا و دعایش عبادتا بلگش من لسر او کوابو دعا طبعا یکی لو سببانی که یعنی زیارتی مردن قرآن خواندن و بیر کردن ولی مخلوقاتی خوا دعا کردن یکی کل سبب با هزکان بو اوی انسان ایمانی باش بیت بو اوی انسان حزب زلیلی بکه حزب ناتوایی خواهی بکه حزب گوری و کمالی خواهی پروردگار بکد بو اوی که انسان ریگای خشوع بدوزیت و خواهی ببخشیت همون لیکمان یکی گیت لو خالانی که شیخ بوی باز کردی نوعی گیت لعبادت بریتی الخوف خواهی پروردگار فیلم فلا تخافوهم و خافونی ان کنتم مؤمنین سیر که فرمیه لیان مترسن کاتی چکه ترس یکی که لوانی که خلقی که زور جاری وای حتی حد یو اروات دین ادوار رینه با های ترسو اگر یو ایمان دارن یعنی ایمانی بستو تا چی و ترس بخوای پروردگارو ترسیش بریتی لوی او کسی لخواه اترسی حرام نکات او کسی لخواه اترسی حرام نکات ملان کسانی بدم الان یمن لخواه اترسن لکرین و فروشتن یعنی لپوشاک یعنی لهاوسیتی آنها، لهاوسریتی آنها، نپرورده کردنی منال آنها، لسیاستی آنها، هیچ ترسی که خواهی پیودیار نیه، اما فیل لخواه که او شیطان فریبی داره. اینا ترس لخواه او تانی که بدگیری تو لهرشتی خواهی جورا لی راضی نبیت. که او ایمانی بسته تا چی؟ این کنتم او این اداتی شرطه. اگر او ایمان دارن لغیر خواه ما ترسن لخواه بترسن. كابو فأمر الله بالخوف منه خواهي قولا أمري كرده بوي ليه بترسي أما أمري خواهي پروردگارش معناه واي ترس لخوا عبادته چونك عبدايتي بو خواهي پروردگار يعني خواه ذليل كردن بو خواهي پروردگار لقل أو پري ترسا أو پري خوش رويستي أو پري عظمت أمسي الركنة خواهي زور خوش بيت خلقي واي لكسيك أترسيت لله المثال الأعلى بلام خوشي ناوي أما نقشتت آستي عبادت لا جانب مصطلح شرعی کیوا خلقی وای کسی کی خوش شوی بلام لی ناترسید خلقی وای کسی کی خوش شوی بلام تعظیمی ناکن که بلام اویک عبادت ابی اوپر اخوای گورات خوش بیت لی بترسید تعظیمی شیکیت ذلیل بی بو اخوای پروردگار کاو و خوف الله من اجل احوال القلوب و افضلها یعنی اما اتمن کردوی ظلمانه اما یکی لوانی که لو کردوانی دل که زور گوره و زور بلو پای و فضلی هیا ترس لخواهی پروردگار چون که ترس واد لیکات کس آگاهی لیدنیا نظری حرام نکی فاحشه نکی ترس واد لیکا کس آگاه لینه پاری حرام نخوی ترس واد لیکا اگر کس یک لیونه بو غیبتی نکی ترسی خواهی واد لیکات خراپی خود لخلکی بگری تو چاکی خواهی شد ریگه لیه نگریب گاته خالکی ترسی خواهی پروردگار ترسی خواهی واد لیه اگه کسی ظلم دیب کاتو ظلمی لیه نکیت ترسی خواهی واد لیه اکات پیویستی کر شایتی حق بده شایتی حق بده اگر ضرری تلیه کرد کاسابتت یا جسمت ترسی خواهی واد لیه اکاتو لگل کسی اکی مظلوم آبی ستمیان لیه کرده بید لگل ظالم اگر نبی اگر ده صلاة و ملکی آبید کوابو ترس بو یکی ترس پرسیار یکین خطاب یشیری نکان که اتنا للا پرای بستو یکی بو ترسی خواهی پروردگار یکی کلا کرده و برزکان یکی کلا کرده و کانی دل چون که اما کس بینا زانه لدل بلام نشانکانی کرده و روزانه لأنه یمنع صاحبه من الاقدام على معصية الله لبروی او کسی کدلی ترسی تیابیت ام ترسا هاني صاحب دلك ادات هاني او كسا ادات وايلي اكات نويريت روبروي معصيته ملكيتي وسرفيتي امري خواي غوربيتو كابو خوشكي برزم لخوا اترسي سرپوشك درسرت براكم لخوا اترسيت نيو جكانت انجام ده لخوا اترسي حرام خركسا لخوا اترسي واز دو بيره برنامه جي دسكربينيت شتي خواي پروردگار حلوا شينيتو رديكاتو أو إياك فقر إلى ديني إخوة بدلنا بيته ولا دين في أي درجة بلاي برزم الأخوة أترسي وازل النادية كتبينها وازل جقرة فروشنا كتبيرا خوار رزاقة مع ميل دوناي خواب وتأني ريت ظلمك الأخي زانت توش ميرد له مال درجات ناموسي وحرمتي ومال أولادي بباريزة كوابو ترس بو أنا بلاي برزة لبر أوي ترسا ولا أو دلو أكاكا ترسي خوايتها معصية نكاد من البيتشي وتاوان نكاد أجر كسيك تاوان إلى آسان بو باهر خوي بلاي بخوا من الأخوة ترسم بقسنا بيت خوا بنا من ذلك. وفي المعنى الخوفي يعني أواني كم مرادف هي كالنزيك ليكو الخشية والرهبة فمعانيها متقاربة نزيك ليكو معنى كاني وكلها جاء ذكرها في القرآن ما نهم إلى قرآنات خواهي قرآن فلا تخافوهم وخافوني فلا تخشوا الناس واخشوني لخلقي ما ترسن لمن بترسن إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون براسي أوانيك لترسي خواي بروردقالا شين؟ من خشية ربهم مشفقون يعني لا ترسي پروردگار يعني هميشة دا ترسن يعني شن لا ترسي پروردگار لا ترسي سزاي خواي پروردگار او انا بالراسي او كساني ك يعني اونيا امرو بترسيتو بياني واز بينات بردوام ام ترسواي ليكات امريكي خواها جيبا جيكات شتي الشرع قد غي كردبي خواي ليا پاريزيت لكرد وكانيا در اكويت والذين هم بآيات ربهم يؤمنون او كسانيش كبآياتك يعني پروردگار يعني باور دهيانا شايت يا أجيبو كلمة خشيو كلمة خوفو كلمة شفقهاتو فإيايا فارهبون يعني تنهال من بترسن والآيات في ذكر الخوف كثيرة بلام أويكا قرنقا يسال لخزمتي أبينو باسيكين قتابي شيرين مرايانا وخشكان موتانيا ترس خوف أبيتا كان بشيكو بشيك لترس بيوتريه ترسيني يعني خوف السر يعني تولى قبري كاسيا بترسي مردو وهيج دا صلاة كينية أما شركو كفرة خواب أنا معم دام إنسان والي أكاتوشي شريك قرار دان بيبو خواي پروردگار يا كاسيا لو شوانا نية لو لا تيجي كيا توا أزاني أم كاسا يا لداريك يا لقبريك يا لفياوشاك بوني لو شوانانيا وكو شيخ فرميت ما بشيك لم ترس الشركة كالخوف من الأوثان والأموات لدارو بردو قبرو فياوشاك وفاتي كردوا أما كإنسان لي ترسيا أما وادي عربي ربارو عقيدي أو أغانيا واعتقادوا أنهم يعلمون الغيب أو لباش مردني شير أغايلتوية وغيبة زانية وأنهم يؤثرون بالنفع والضرع كاري قريان هيا لشي لويكا دس يعني لو يك السودية بقيانن زرير يدور خانوا زرير يك تبي بقيانن سودية قل يدور خانوا ومنه ما هو معصي أو يك ترس بقعت آستي كسيك من قبري ولا داري ولا بردي لمشت أنا بترسيت خوابنا أمام دات أو توشي الشرك بوا هو هاولي بو خواي برورد قال قرار دا ولا ترس ترسكي طبيعي وسروشتينية بلام كسيك ترسكي وايل يبكى تاوان يبكى يا واجب يا تركات أما ترسكي معصيته يعني شيء أفرمك القعود عن الجهاد خوفا من العدو وجبنا كسي كدس لكاتي جهاده دس لجهاد الله قريان دس لأمر بشاكوني لخلابارك خطيب يقول لسر من بلكيني لبروي معاشاكين نبرن اشتواتي واجز بباسي توحيدك شناكات أما اللي را أم ترس معصيته چونك بو أو كان شركي بيا كرد وايزانتي صاحب قبر كسي يجي مردو قازان جو زرر إلهي أو مردوه أميان تاواني كي بيكر بو لبر أوي واجب يكي تركت يان معصيت يكي كر وكترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من أذى الناس دس قلت الأمر بشاكو قد غكردن لخرابة لترسي خلقية أمانا همي معصيته تاوانا ترسي كي ترماني ترسي سترشتي وطبيعي بي أو تريد كإنسان خواهي قروا وادروسي كرو لآقرة ترسي أما هيش تيانية لا وكل شيخ فرمير وأما خوف الإنسان من أسباب المؤذية ترسي إنسان لا أو سببان أو هو كهراني كزيان أجيانا كخوفي من العدو لا دوج من أترسي ترسيك واجبت بيانا قو شرعت بيانا قو ريت دس لواجبي هالقريت أو من السبع سبع يعني أعجالي درندا هو لهندي شوين شو بشير تفسير يعني كهذا السياق جملة كذا يعني شيرة يعني كسيك ولا شيرة كترسي لأعجالي درندا أترسي أو من غير ذلك من الأمور التي تضر لا فعلني لي أترسي زوي لرزي لي أترسي كسيك شكي برا ورود لي أترسي لا إيشو أعزاري استم كاريك عزية دا أترسي أما أنا همي في أترية ترسي طبيعي فهذا خوف طبيعي لا يأثم به ولا يذم أو كسي كام ترسي تيابت أو إيك لا أقر أترسيتو بل كو قلسان خوينا بارزي ليلة تاوان يقات أما نا صاحبك يقناهي أقاتو نا لو مشي لسرا لين سرا ويك ك روين سر خالقك بريتي للرجاء رجاء يعني هواء أميت كا خوي بروتغار فلمي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني هركس أميدي ديداري خواي برورد قال للروجي قيامت باكر دوي شاك أنجام دات هو هيج هاوليك بو خواي برورد قال هيج هاولي لقال خواي برورد قال لعبادتيا هيج هاوليك نكاتا هيج تك نكاتا هاول بو خواي برورد قال اما او ما انتي اجيني كفرمي هركز بتا ما بخزمت بدي داري خواي پروردگار بگاد طبعا لقيامته او با كردوي چاك بكاد تابو هركز بلي والله من خوام خوش شويتو كردوي چاك انجام نده هركز بلي والله من شاوري اميدي الرحمي خواي پروردگارم لقيامته كردوي چاك انجام نده بابا خواي ابشتو ايشبام آيته بكا وبراستي خواه فرمي لپرستنيا ولا يشرك لا لا اين هي بعباده ربه احد لا فرستني پروردگاردا کس نکات با هاو بش رجاء چیه رجاء بریتله هو الطمع في الفضل والعفو والرحم ام يدي كتبت طماعي او تهبيت ك خواي پروردگار بگيت فضل خواي پروردگار فضل خواي پروردگار عفو تكات ليت خوش بيت خواي پروردگار بزي بيت بيت الرحمه تبيت أما فمن كان يرجو لقاء ربه كأميادة أويا رجاءة أويا نابي ببيع عمل هدبي ببيع عمل هدبي وخوابنا أمام داوة شيطان فريبي داوين لم آيتي كيسا أرينا خزمتك أخوي برقالة فهمية الشيخ وقد جمع الله بين هذين الوصفين الخوف والرجاء بيشتر باسي شي ما كترسي خواي پرورد قال إذا باس شكين أميد بالرحمي خواه أميد بفضل خواه أميد بعفو خواي پرورد قال أم دوانا طبعا زانا ينزور باسي عن كردو إنسان لكاتي ساغو سلامتيا دائما ترسي خواي هبي لبر أوي بي بارزي لتاوان مرق أسبابي مرق رويتيا كدي أميد بالرحمي خواي پرورد قال هبي أميد بوا هبي خواي پرورد قال بالرحمي خواي بتبارزي لوي اللي أترسي بلان تساغي هول بدأ ترسي خوازان بيلا سر دلتا وبردوام إنسان أم دوانيش لقل يابيا چونك أميادك واد ليكات بردوام إيش بكيت بي أمياد النبيت برويت ترسك واد ليكات للريقا لا ندي توشي معصية تاوان النبيت وببشتواني خواي پروردگار كاتي برنامك من تواب وإن شاء الله لسر أم دو خالة لدرسي دهادو إن شاء الله روين خزمتي خواي پروردگار لقناهي منو يوش خوش بي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.